بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كنا في الدرس الماضي بدأنا في مبحث الألفاظ، ومن عادة إمامنا الغزالي رحمه الله تعالى التقسيمات التي تريح ذهن الطالب، فجعل دلالة الألفاظ وبيان وجوه دلالتها ونسبتها إلى المعاني وما وبيانه بسبع وكان بيانه عنده بسبعة تقسيمات. فالقسمة الأولى ما جعله من دلالة اللفظ على معناه دلالة تامة مطابقية، ثانيا تضمنية، ثالثا التزامية، وتكلمنا في ذلك. الآن القسمة الثانية، فقال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، القسمة الثانية لللفظ بالنسبة إلى عموم المعنى وخصوصه، هذه النسبة الأخرى بين عموم اللفظ وخصوصه. ومن هنا استفيد ما يقال من طلب عليه بالعموم والخصوص المطلق، والعموم والخصوص الوجه أو من وجه، هذا له دلالة وهذا له دلالة. العموم والخصوص المطلق هو أن يكون هناك لفظان أحدهما أعم الآخر أخص، يعني أحدهما دائرته أوسع من دائرة الآخر، واضح؟ فهذا هو العموم والخصوص المطلق. العموم والخصوص الوجهي هو أن يشترك في أوصاف ويستقل كل واحد منهما بوصف ينفرد عن الآخر فيه، فهناك جامع مشترك بينهما وهناك انفصال بينهما لكل خصوصيته. نعم، قال الإمام رحمه الله تعالى واللفظ ينقسم إلى جزئي وكلي. هذا كذلك تقسيم اللفظ، إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئي. الكلي هو ما لا يمنع نفس تصور مفهومه يعني حقيقته عن وقوع شركته، يعني الشركة غير ممنوعة، الشركة يعني تشابه. مثال الإنسان، الإنسان حقيقته ماهيته الحيوانية والناطقية، هذا المفهوم مفهوم الإنسانية هل يمنع أن يشاركك في هذا وهذا وذاك وذاك المفهومة؟ ليس الفرد المشخص الذي أمامك حقيقته ذاتيته، هذا كلي. وجزئي ما يمنع نفس تصور مفهومه عن وقوع الشركة فيه، يمنع الشركة، يمنع الاشتراك، كزيد مثلا. زيد صحيح أن حقيقته الحيوانية والناطقية، لكنه مستقل بمشخصه بهيئته المشخصة، فمشخص فلان مستقل عن مشخص فلان وهكذا، فيمنع الشرك، يمنع الشرك. نعم، قال والجزئي ما يمنع نفس تصور معناه عن وقوع الشركة في مفهومه، كقولك زيد وهذا الشجر وهذا الفرس، فإن المتصور من لفظ زيد شخص معين، وهذا يعني ذكر به مثلا العلم، ما دل على معين في علم النحو، كذلك المقيد ما دل على معين، ولذلك الأصوليون المتكلمون يقولون ما دل على جزئي في تعريف المقيد، ما دل على ما كان مفهومه جزئيا. فإن المتصور من لفظ زيد شخص معين لا يشاركه غيره في كونه مفهوما من لفظ زيد، الزيدية ليست تحت طائلة الاشتراك، الزيدية ليست الزيدية يعني المقصود بالزيد بهذه المسمى بالمشخص. لذلك قاعدة وضع المناطقة أن الكلي جزء للجزئي وأن الجزئي كل للكلي. الكلي جزء للجزئي والجزئي كل للكلي. واضح المسألة سهلة بالمثال وبتقسيم المفاهيم تبين. عندما نقول الكلي جزء من جزء يعني جزء من حقيقته. الكلي نحن قلنا ما لا يمنع نفس تصوري عن وقوع الشركة فيه هكذا ولا نعم. فالكلي بعد هذا المفهوم هو الإنسان نعم أم لا مثلا الإنسان هو حيوان ناقص هذا هو كلي ما لا يمنع نفس التصور المفهوم عن وقوع الشركة فيه. الجزئي مثل زيت زيت بحقيقة حيوان ناطق ناطق زي أم شخص هي أم شخص واضحة هذه وهذه واضحة. طيب ما هو الجزء؟ الجزء ما يتركب منه من غيره كل ما يتركب منه من غيره كل كهذا مثلا جزء وهذا جزء يتركب من هذه الأجزاء كل. فنلاحظ هنا أن زيد ينقسم إلى جزئين هذا جزء وهذا جزء كله حيوان ناطق هي متشخص واضح. فلذلك الكلي ما هو هذا كلي أم لا هذا كلي فعلا الكلي جزء للجزئي واضحة واضح أم لا نعم. القاعدة الأخرى أن الجزئي كل للكل واضح هذا تقلب الجزئية عند كل هو كله نلاحظ أن هذا هي الكل هذا هو الكل للكل كل من الكل لأن هذا الكل هو جزء يكون الكل يؤلف الكل واضح. فقالت إن المتطور من لفظ زيد فإن المتطور من لفظ زيد شخص معين لا يشاركه غيره بكونه مفهوما من لفظ زيد. والكلي هو الذي لا يمنع نفس تصور مفهومه أو معناه عن وقوع الشركة فيه واضح. فإن امتنع بسبب خارج عن نفس مفهومه ومقتضى لفظه كقولك الإنسان والفرس والشجر وهي أسماء الأجناس والأنواع والمعاني الكلية العامة وهو جار في لغة العرب في كل اسم أدخل عليه الألف واللام لا في معرض الحوالة على معلوم معين سابق كالرجل فهو اسم جنس. فإنك قد تطلق وتريد به رجلا معينا يعني واضح يعني الكلي ما لا يمنع نفس تصور مفهومه عن وقوع شركة فيه لكن قد بقرينة يكون معين هذا الكل يكون معين. قال فإن امتنع بسبب خارج عن نفس مفهومه خارج عن حقيقته بأمر عارض ومقتضى لفظه كقولك الإنسان والفرس والشجر وهي أسماء الأجناس والأنواع والمعاني أسماء الأجناس والأنواع والمعاني الكلية العامة، وهو جار في لغة العرب في كل اسم أدخل عليه الألف واللام، اسم جنس محل بألف، الإنسان، الفرس، الشجر. وهو جار في لغة العرب في كل اسم أدخل عليه الألف واللام لا في معرض الحوالة على معلوم معين ثابت، يعني لا في معرض الدلالة على اسم معين ثابت. كالرجل فهو اسم جنس، الرجل رجل قبل دخول ألف، رجل اسم جنس، رجل مدل على لا مطلق، مدل على فرد شائع في جنسه ليس عام، دل على فرد على فرد شائع في جنسه. ما معنى دل على فرد شائع في جنسه؟ على سبيل البدنية، مفهومه بدني ليس شمولي، بمعنى رجل يصدق على هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا، لكن ليس على سبيل الشمول، على سبيل البدن، يعني لفظ رجل مطلق بمعنى هذا رجل هذا رجل هذا رجل هذا رجل إلى آخره. فلذلك يقال ستقول رجل شجاع فيضيق الأمر في فرد أو فردين، من يصدق عليه أنه شجاع، هذا ما معناها اسم جنس. فإنك قد تطلق وتريد به رجلا معينا عرفه المخاطب من قبل، هذا في في في النحو ماذا يسمى؟ رجل نكرة أم لا؟ إذا يعني سلبنا عنه ألف، أو قال الرجل، رجل إذا كان نكرة مقصود، وما معنى نكرة مقصود؟ نكرة مقصودة يعني أنا أعلمه، ولذلك ألف الرجل هنا ليس في الاستغراق، هنا أن العهد، إما عهد ثاني أو عهد خالص، واضح؟ ألف دجاجة في مسباح، واضح؟ لذلك معهود، يعني هنا أن العهد الذي أنا أعلمه وأعرفه، فهنا هناك قرينة تمنع الاشتراك مع غيره، عندما أقول رجل يعني لا يمنع الشركة، لا يمنع شركة أنت تارك وأنت وأنت وأنت، لكن إن كنت قصدت بأمر عارض عن الحقيقة تقييدا يعني معينا كان مانعا للشركة، كان جزئيا ليس كليا، واضح؟ إذا قصدت واحدا بعيني قلت رجل وأنا أقصد فلان، واضح؟ كان هذا كليا أم جزئيا؟ جزئيا، يمنع الشركة. أما رجل بإطلاقه كلي، فهمنا الفرق هنا، لذلك هو الأمر العارض، العارض هو قرين. فإنك قد تطلق وتريد به رجلا معينا عرفه المخاطب من قبل، فإذا ما قل لك والله راجل، والله راجل، نحن بينما أنت تعلمني أنني وصفته بذلك، فليس الأمر ليس الأمر مطلقا بالنسبة إليك، معين، واضح؟ فتقول أقبل الرجل، وأنت تريد معين، لذلك هنا أل العهد. فتكون الألف واللام فيه للتعريف، أي الرجل الذي جاءني من قبل، ليس لتعريف الجنس أو الماهية أو الاستغراق، وإنما للعهد، وأل لها معاني. فإذا لم تكن مثل هذه القرينة كان اسم الرجل اسما كليا كما كنت أذكر، يشترك في الاندراج تحته كل شخص من أشخاص الرجال، فباعتبار يكون كليا وباعتبار يكون جزئيا، فهو جزئي من حيثية وكلي من حيثية أخرى على حسب القصد والاعتبار والقرين، واضح؟ نعم. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.